زكاتنا برهان يحبه الرحمن، زكاتنا برهان يحبه الرحمن. إن الزكاة حق يعطاه مستحق، إن الزكاة حق يعطاه مستحق. زكاتنا برهان، زكاتنا برهان. من بائس مسكين أو غريب مدين، من بائس مسكين أو غريب مدين. تؤلف القلوب وتفرح الجيوب، تؤلف القلوب وتفرح الجيوب. لابن السبيل الواهي وفي سبيل الله، لابن السبيل الواهي وفي سبيل الله. في الزرع والمواشي والنقد والرياش، في الزرع والمواشي والنقد والرياش. زكاتنا برهان يحبه الرحمن، زكاتنا برهان يحبه الرحمن. إن الزكاة حق يعطاه مستحق، إن الزكاة حق يعطاه مستحق. زكاتنا برهان، زكاتنا برهان. من لم يزكي يكوى بكنزه ويشوى، من لم يزكي يكوى بكنزه ويشوى. يقال ذق نيرانا جمعتها ألوانا، يقال ذق نيرانا جمعتها ألوانا. كنستها لتغنى ظننت أن لن تفنى، كنستها لتغنى ظننت أن لن تفنى. والله بالمرصاد للمانع الجحاد، والله بالمرصاد للمانع الجحاد. زكاتنا برهان يحبه الرحمن، زكاتنا برهان يحبه الرحمن. إن الزكاة حق يعطاه مستحق، إن الزكاة حق يعطاه مستحق. زكاتنا برهان، زكاتنا برهان. لا تنقص الأقوات إن أدي الزكاة، لا تنقص الأقوات إن أدي الزكاة. ولا يضيع العرف ولا يرد الحتف، ولا يضيع العرف ولا يرد الحتف. والذخر بالأعمال بالبذل للأموال، والذخر بالأعمال بالبذل للأموال. والشح رأس الشر والجود ماح الضر، والشح رأس الشر والجود ماح الضر. زكاتنا برهان يحبه الرحمن، زكاتنا برهان يحبه الرحمن. إن الزكاة حق يعطاه مستحق، إن الزكاة حق يعطاه مستحق. زكاتنا برهان، زكاتنا برهان، زكاتنا برهان، زكاتنا.